فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثامنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المريض مرضا مستمرا، ماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره. أما إذا قال له الطبيب: إن صومك يضرك في أيام الصيف، فنقول له: يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من فاتها الصيام بسبب المرض، ماذا تفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا عافاها الله تعالى فإنها تقضي ما عليها من الأيام، فإن استمر بها المرض وأيس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في شهر رمضان الفائت، وبالتحديد في اليوم 21 من رمضان، أفطر والدي وهو مريض، وتوفي في المستشفى في اليوم 9 من شوال، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى برؤه ولكن بعد خروج رمضان تفاقم به المرض كما توضح رسالتك حتى توفي فلا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء لكنه لم يتمكن منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: زوجتي فاتها من صيام رمضان العام الماضي 11400 22 يوما بسبب مرض وضعف في الجسم، حيث عرضت على الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان، وقال إنها لن تستطيع لأن ذلك يضرها، فتوقفت عن إكمال هذه الفترة، وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام. أفيدونا، هل بإمكانها صوم هذه الأيام متفرقات أو مجتمعات قبيل رمضان الآتي، أو بإمكانها أن تطعم بدلا عن الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عجزها لا يرجى زواله فإن من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما عليها ولو يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين، فالواجب عليها القضاء، وهي تعرف نفسها هل تقدر أو لا تقدر، وهل يأذن لها الأطباء في الصوم أو لا يأذنون لها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية؟ وإن كان فدية فهل يجوز إخراجها مقدما؟ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟ وإن حدث أن برئ من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا برئ من المرض لا يلزمه الصيام، لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته، وقد سبقت الإجابة على باقي نقاط السؤال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص له والدة طائنة في السن، وهي تصر على الصوم مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها، وما هي؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على ذلك: إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز لها أن تصوم والصوم يضر بصحتها. وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر، لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر بل أنفع، إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر. وإما أن يصنع طعاما ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم، لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات ويؤدي إلى إتلاف الكلية، فما حكم هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق أرزا لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئا يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء، فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد في المستشفى مريض له 6 أشهر ولم يصل، حيث لا يستطيع، وكذلك الصيام، ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الصلاة فلا أظن أن أحدا لا يستطيع أداءها، لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يومئ برأسه، فإن لم يستطع أومأ بعينه، فإن لم يستطع الإيماء بالعين صلى بقلبه، يعني كبر وقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى أنه ركع، وقال: سبحان ربي العظيم، ثم قال: سمع الله لمن حمده، وهكذا. فإن كان ليس له وعي فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه، أما الصوم فإنه إذا استطاع الصيام صام، وإن لم يستطع فإنه ينظر، إذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام، فكيف يخرج الكفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الكفارة إما أن يغدي المساكين أو يعشيهم كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وإما أن يطعمهم حبا، كل صاع ل5 مساكين عن 5 أيام، فتكون الأصواع للشهر كله 6 أصواع إذا كان 30، أو 6 إلا 5 إذا كان الشهر 29. وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الحب ما يؤدمه من لحم أو دهن أو نحوهما، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك رجل مريض بمرض القلب ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريبا كل 8 ساعات أو 6 ساعات، فهل يسقط عنه الصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين 1/4 صاع من الأرز، وإن جعل معه لحما فهو أحسن، وإن شاء عشاهم في آخر ليلة من رمضان أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا برئ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان، فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله، إما بحسب العادة وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم. وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب، ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها، فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال خلاصته أن لديهم أما حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رواه مسلم. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم. رواه البخاري. لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فنقول لهذه المرأة: نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته. نقول لها: ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وألا تشق على نفسها بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها، فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم. والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الآن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة. ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل، ويحدث فيها حوادث كثيرة جدا وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام لأنها دنيئة جدا. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة. وهذه المرأة الآن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى ألا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها وهو غير محرم. فالذي أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين فأنكر هذا الظهار، فأطعمت 60 مسكينا ولكن بعد أن مسها، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: دعوى الزوجة أن زوجها أنه ظاهر منها غير مقبولة، لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة، ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظاهر منها لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظاهر منها ليمتنع منها قبل الكفارة، ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج 3 أوقات يوميا، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علما أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى 83 دينارا شهريا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام 30 مسكينا خلال شهر رمضان، وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام، فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك. ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو السفر المبيح للفطر، فأجاب فضيلته بقوله: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83.5 كيلو تقريبا، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 فراسخ قصر الصلاة. والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة، والعلم عند الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس له أيام معدودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري. وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم. والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله ثم انطلق، هل عليه الكفارة قياسا على الجماع في التعمد كقول المالكية؟ فأجاب فضيلته بقوله: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياسا على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى. ومن قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كنت مسافرا ومكثت 3 أيام هل يحق لي أن أفطر في السفر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت مسافرا يحق لك أن تفطر في أثناء الطريق وفي البلد التي مكثت فيها، مثل لو ذهبت إلى مكة للعمرة 5 أيام أو 6 أيام افطر في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في 18 أو 20 من شهر رمضان، وبقي مفطرا بقية الشهر ولم يصم، بل كان يأكل ويشرب ويقصر الصلاة. فلك أن تفطر في مكة أثناء سفرك حتى ولو لم يكن في الصوم مشقة، لكن الأفضل أن تصوم إذا لم يشق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة، فأجاب فضيلته بقوله: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل، لأن فيه 3 فوائد: الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية سهولة الصوم على الإنسان، لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه، الثالثة سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه، فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم. وعلى هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل، لا يشق الصوم فيه غالبا، فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في هذا القول: المسافر إذا أكمل صومه له أجران؟ فأجاب فضيلته بقوله: رأيي في هذا أنه لا دليل عليه، بل المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذن فله ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون الإفطار أسهل له فليفطر، الثانية الصيام أسهل فليصوم، الثالثة إذا تساوى الأمران فالأفضل أن يصوم.